فيش غيره ولا في سواه مفروض علي اصبر وامدح رسول الله. ومن بدا فيهم بالغدر بدون اسباب غير ما كان شيء يملك غير يوم غاسه حضرة النبي. اتنين جيران وأولاد عم وحاكم البلوى ما بتجيش إلا بالقراية. نعمان ده راجل طيب بتاع ربنا، حلته من الدنيا ولدين، وراجل عارف حدود ربنا كويس، يصلي الفجر حاضر وراح ينام ومربي أولاده على التقوى. ولكن قبل منه واحد اسمه عطوة. عطوة ده بقى ايه؟ حاقد. طب والحاقد بقى ماله؟ ليه عطوة يحقد على نعمان؟ الحاقد بقى ماله؟ ليه عطوة يحقد على نعمان؟ سامع النبي يا ابو منصور يا غالي يا عيني يا ابو مسعود، صلي دولو جعلينو حبيب ليه وهو بيخطط ليه، مستقر النعمة عليه هو بيخطط ليهم ويقول انا انا انا انا ويقول انا انا انا انا ويقول انا يا عيال نعمان ويقول انا يا عيال نعمان ويقول انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا يا عيني بقى نعمان اللي ما كانش حيلته اللضى دلوقتي عنده سبع فدادين ملك وبيت، واحنا لسه في الثلاث اوض اللي بالني. ده بقول الكلام ده لبنته، قالت له يعني ايه يابا؟ وكانت البنت على قدر من الجمال. يعني ايه؟ قال لا يعني معاي الفلوس ومعاي الارض واحنا غلابه. يعني ايه؟ قال لا يعني بالعربي انا وانت عايزين نرسموا خطه نوصل لاولاد نعمان. ازاي؟ قالت له زعلان ليه يا بابا اللي انت عايزه قول، قالت له زعلان ليه يا بابا اللي انت عايزه قول، انا برضو بنتك يا بابا وعلى سرك لابد تقول. قال عليك بابن الكبر على طول، قال عليك بابن الكبير، ابن الكبر على طول، وانت جميلة وحلوة وتقدري تغيري ويجي مدد ايديه طالب الزواج على طول. قالت خلاص سيبي وبرمش رح اجيبه، قالت خلاص سيبه وبرمش رح اروح. نظرة واحدة كمان السكمة حتسيب، من نظرة واحدة كمان. وغيكت يا سلام حلوة جميلة كمان، وكلام ده كله حلال، وكلام ده كله حلال، وكلام ده كله حلال. كمان يا بيابا وإيه حيقرا كمان يا بيابا يا بيابا يا بيابا وإيه حيقرا كمان يا بيابا. قالتوا خلاص سيبوا يابا هخبطوا رمشي أجيب أجله هتعمل إيه؟ قالتوا مالكش دعوة أنت تكفي الحل على فمات تقطع البنت الأمه أنا طال عليك يابا. وأخدت نفسها وطلعت تجري على الولد وبدأت تشغل الولد وحيد يا حتحت. ايوه قالت يا راجل بقى انا بنت عمك كده زي الارغم اللي ما اديتش الله بره. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الجماعه الحريم. قول يا رب امين يا رب. وفيه راجل بره يقول انا مين وتدخل بيته تلاقيه بيغسل لها المواعين يلبس العبايه وماشي موزون تخش بيته تلاقيه في دمراته زي رجل الكانون. يعني مش كل الرجاله. بقول الراجل الجد لو سلم دقنه لمراته يعيش تعبان طول عمره ولا يدوق العز في حياته. وربنا قال لنا في سورة يوسف في كتابه وآياته إن كيدهن عظيم وأهم الحريم يا ناس وأه على اللي تحكم مراته. الراجل الجد لو سلم دقنه لمراته الراجل الحلو لو سلم دقنه لمراته تلاقي راجل وزنه نص طن ومشغلها زي رموز التلفزيون. الراجل الحلو لو سلم دقنه لمراته منور يا باشمهندس عمر والباشمهندس محمد الشيخ طنطا وشركة ابن الشيخ بطنطا. الراجل الحلو لو سلم دقنه لمراته يعيش تعبان يعيش تعبان طول عمره ولا يدوق العز في حياته. وربنا قال لنا في سورة يوسف إن كيدهن عظيم حناني نفحات إدارية أخلصوا في حبهم صبحوا في رتبة علوية نار استنار صبحوا أولية هي جاية سيدنا العابدين سيدنا العابدين سيد ابراهيم شيخ العرب عمي يا بدوي شيخ العرب عمي يا بدوي وحيد. قال لها يا عيون وحيد. قالت له عيونك انا مش عايز عيونك انا عايزك تيجي تشوف ابوك عطو. قال على عيني. ماله؟ قالت له تعبان هستناك بعد صلاه العشاء تيجي تشوف عطو. عمك يا اخي. قال لها ان شاء الله بعد صلاه العشاء انا حاجه اشوفه. وراحت لابوها قالت له اسمع يابا. قال لها ايه؟ قالت له انا عايزك تحط على نفسك 3-4 بطاطين وتعمل انك عيان وتعبان عشان نكسب ثقه الولد. وطالما كسبنا ثقه الولد هتجوزه يعني هتجوزه. واخد نفسه عطوه

ليه تبكي يا عيني علي بقى ده الصبر حلو حلو يا عين واصل اللي باق ضروري ينباع الثمن يا زمن يا زمني يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن بيبكي يا عيني الشيخ نعمان على ابني على ابني الأم ماتت مسكينة ماتت على ولادك حزينة والأب قال جرى إهلينا ده ابني ماشي في حاله كمان ساب البلد ومشى بالليل ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول يا إلهي مظلوم ماشي يقول يا إلهي مظلوم وجدت نفسي فوق في النور وجدت نفسي فوق في النور ساب البلد ومشى بالليل ماشي يقول الصبر جميل من سبع عمري في ملك الله مسكين ويسلم أمره لله من سبع عمري في ملك الله مسكين ويسلم أمره لله ونرجع نتابع المساء ايه اللي حيجرى لسه كمان ايه اللي حيجرى لسه كمان ايه اللي حيجرى لسه كمان ايه اللي حيجرى لسه كمان قالوا الولد من البيت طردوه اكمنه كان انصح من اخوه قالوا الولد من البيت طردوه اكمنه كان انصح من اخوه اكمنه كان انصح من اخوه ولد ماشي عمري فاق على ضرب يا اخوه مظلوم يا ناس والله العظيم انا مظلوم قالوا له مظلوم ما يلا دخل على مرات اخوك اوضه النوم ليه يا ولدي الواد سكران السكران زي الميت ساب البلد ومشى بالليل قال يا رب علمك بحالي علمك بحالي يغني عن سؤال اعمل ايه اعمل ايه بنسيبه في ملك الله ونرجع نكمل عطوة الملعون الناس اللي في البلد ناس مخضرمة وفهمة قالوا الولد من البيت طردوه منه كان انصح من اخوه عملوها فيه ظلموه واحد طيب راح للشيخ نعمان قال له اسمع يا شيخ نعمان قال له نعم قال له انت راجل طيب وبتاع ربنا وانا حاسس ان ابنك ده مظلوم مظلوم ازاي ده انا حق قال له اصبر يا شيخ نعمان احنا حاسين منهم عطوه ده مجوز بنته لابنك والامور تعبت معاك يا شيخ نعمان اعرف عدوك من حبيبك انا من اللي شفته يا ناس حنجي اللي امشي معاه، والواطع عمري ما ماشيه ولا رجل طخت وراه. لو مال ارم يديني رجلي ما طخت معاه، اصلحنا في زمن فيه الاصيل تعبان، اما الخسيس مرتاح والدنيا ماشيه معاه. من العويل لو شبع بينسى اصله اوام، ويعمل فيها كبير وينسى اسوه الايام. زمان وهو فقير كان حال العدم حاله، دلوقتي مغرور بماله وجاب الاصيل حداه خدام. يعني اعمل ايه؟ قالوا له هندبر خطه، من خلال الخطه هتعرف صفك من شتاك. الميه تكذب الغطاس، قول عايز اتجوز، مراتك ميته من سنه، لو قلت عايز اتجوز وعفوه وبنته وافقه على الزواج يبقى عطوه وبنته مظلومين. لو قلت عايز اتجوز وعطوه وبنته ما وافقوش يبقى عطوه وبنته سبب المصايب. وراح الشيخ نعمان ينادي على البنت، سهام سهام، ايه رايك يا سهام؟ رأيي؟ رأيي في ايه؟ قال لها رأيك كده؟ انا عايز اتجوز. تتجوز؟ بعد ما شاب راح الكتاب؟ قال لها اجيب واحدة، انت عارف الراجل هو كبير بيعوز الست اكتر ما هو لسه في الصغر. تعمل ايه؟ اجيب واحدة تقوم بواجبي وطرهاني، قالت سهام كان على عيني، قالت سهام كان على عيني، اللي اشوفها هنا بعيني، اللي اشوفها هنا بعيني، اطردها وانت معاها كمان. ليل الصبر يا مصغر اللي اشوف غينا بعين، اطردها وانت معاها كمان. واحد سكت ما تكلمش، لكن ابوك بقى ما سكتش. واحد سكت ما تكلمش، لكن ابوك بقى ما سكتش، لكن ابوك بقى ما سكتش، لكن ابوك بقى ما سكتش. وقال له بره ما تقعدش، انت في البيت وهي كمان. عطوة ساعتها صغر له شي وقال يا تسدد بقى ما عليك، يا احبس ابنك لو رضيت تبقى فضيحة وفرجة كمان. عطوة ساعتها صغر له شي وقال يا تسدد بقى ما عليك، اصل الزمن زمن الشكاة، اصل زمننا زمن الشكاة، اصحى اوعى تمضي يا اخويا اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى عطوة سعيد يا صغر لوشي وقال يا تسدد بقى معلي يا تحبس ابنك لو رضيت تبقى فضيحة وفرجة كمان قال له الشيك ده علشان ايه قال له يابا بخمسين ألف جنيه قال له مضيته امتى يا ابني وليه مضيته يا ابني امتى وليه قال كتبه سعيد المأذون قال له كده انت اهبل مجنون انا لو شفتك كده مسجون ما يهمنيش ولا كن زعلان يلا اوامشي الفرشة كون من دلوقتي ملكش لزوم نجلوا فرشه في نفس اليوم والجاي ما خد يا شيخ نعمه يلا يلا يلا يلا قوم انت ونسيبك يلا يلا يلا يلا يلا قوم انت ونسيبك يلا قوم يلا اطلع بره قوم يلا اطلع بره يلا يا عطوة اطلع عطوة بره ازاي الفرخة الجعانة بتحلم اللي في سوق الحب قال له فيه ايه انت كده ماسك فيه ايه يا عطوة قال له قبل ما امشي انا وبنتي في شيك على ابنك بخمسين الف جنيه خلي بالك الشيكات دي نصيبتها سوق وفي بعض من الناس يطلع الجنيه بجنيه بربع ده خلي بالك ده ايه ربي ناس يبين طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وانطال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر الموت كاس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله ترضى ام لم ترضى عطوه اما باين الشيك قال له الشيك ده بتاع ايه قال له بخمسين الف جنيه يا حبيبي يا تدفع يا حبس ابنك قال له تابني بره انت وبنتك وابني وانا اللي استاهل عطوة واخد الجيمة اللي مضى عليها الشيخ نعمان واخد وحيد وقعد وحيد في البيت عند عطوة شوية اما قعد عندهم اسبوع اثنين فعطوة قال له اسمع يا وحيد قال له نعم يا عمي قال له ايه رأيك هضب الله خطة تقتل أبوك ناخده السبح فدادين والبيت يعني إيه قال له هو كده نخلص عليه شوف الفلوس لو الجليد بيتكلم كان يشتكي الأمدار لو الجنيه لو الجنيه بيتكلم كان يشفش الأندال ويقول يا قاضي ويقول يا قاضي ويقول سلمني في ايد النزيل وارحمني من الأنذار سلمني في ايد النزيل وارحمني من الأنذار سنين سنين سنين وانا مسجون في ذي البخيل الدون دبت ما عاد لي نوم دبت وراحت نمرتي ارحمني ارحمني ارحم ارحم ارحمني ارحم من الأنداب والزليل عندهم وتحكموا بقى فيه والزليل عندهم يستاهل عشان ما شعر مراته وعالزليل وعالزليل وعالزليل وعالزليل عندكم وتحكموا بقى فيه وقالوا له ما انتش راجل حقك تفرط فيه شقك تسيبه لغيرك شقك تسيبه لغيرك وتسكت ليه بكرة أبوك رح يكتب كل شيء يا أخوك وعلينا رح يرموك وبك هنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه يجيب حقك تحت إيديك يا روح أقدم فيك الشيء الولد ساعتها حصل له زهور وقال ده انا سايب مش معقول كده انا فكت وصحيت من النوم كده فكت وصحيت من النوم قام شاف سكينه بعينه كمان خد جبيد ودراها اواه وقال لهم رايح الحمام لما وقف قال شوف يا سياد الشدة لازم يجوي بها لما وقف قال شوف يا سهاد الشدة لازم يجوي بها وانت كمان يا عطوة تقول الشيك معك ما عاد يلزوم كده انا فكت صحيت من النوم انا فكت صحيت من النوم يا شيك يا روح فيكم في لومان هات الشيك يا عطوة عايز نقتل أخوي يا ظالم الشيك شيك ايه قال وقت الشيك هيخلص عليك انت وبنتك وقفوا ماسك السكين وهيخلص على عطوة وبنته هات الشيك ما تجيبش الشيك اسمع اللي جاي بقى اسمع اسمع خلك يا دوبك لسه بيرفع عليه الايد قام طلع السكين وحيد جاي يضرب وقعد خلاه يا دوبك خلاه يا دوبك خلاك يا دوبك لسه بيرفع عليه الايد قام طلع السكين وحيد جاي يضرب وقعي الخيمة لحقت جبتنا وضربت راجل جد وحيد لما صرخ الناس سمعوا ظفر البلد والناس في الحال وقت طلوع الروح سألوا ناطق وقال على كل مكان لما صراخ الناس سمعوا غفر البلد والناس في الحار وقت طلوع الروح سألوا ناطق وقال على كل مكان وابو غاب ايده قطاع الشيك وتقول لابوها روح ربنا يجازيك وابو غاب ايده قطاع الشيك وتقول لابوها روح ربنا يجازيك الحقد قلبي اللي رماني نفس الخبيثة مع عشطاني جار الهموم أزاني يا ما أزيت وأنا الخسران جار العمر ما أزاني يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما جار العمر ما أزاني يا ما أزيت وأنا الخسران أنا اللي عملت كده جاء رجال الأمن عملوا عليه حلقة زي حلقة الزبد ومات وحيد. ظلم هو السبب عشان مشى في طوع زوجته. وفي النهاية القاضي حكم بخمسة عليه. حكمت المحكمة والله المحكمة الأرضية دي سهلة، لكن المحكمة اللي فوق محكمة بواحد يتلاعب بالقانون. إن شاء الله هناك حينضرب بالجماجم الحديد في خلفان اللي خلفوا خلفان خلفات أبوه. وفي النهاية القاضي حكم بخمسة عليه وخمسة وعشرين على بنته. كانت دي صدمة إليه وقع في قلب القفص عطوة ميت كده لوحدي. والخيلة تبكي وهم مع السجن واخديننا. والخيلة تبكي وهم مع السجن واخديننا. ظهر الندم منها لكن خايفين الندم. الندم بإيه ديلة من ذات الليالي الشيخ نعمان وهو قاعد لما في ليلة دق الباب قام بيتعكس فتح الباب. ابن حبيبي يا نور عيني القرب منك يداويني. قال له تابا انا شفت اخوها في الجرنان هو وعطوا بنته كمان. قال له ما تفكرنيش باللي فات يا ابني، واسمع يا ابني ننسى ونقول ايه. يا ما حاولت انسى وانسى ليالي هوا. يا ما حاولت انسى وانسى ليالي هوا. سامحني يا ابني. قال له اسمع يا ابا اللي حصل ده امتحان من ربنا. بقول لك ايه يا ابا؟ قال له قول يا ابني. قال له انا وانت نروح نزور النبي عليه الصلاة والسلام. نروح نزور النبي؟ قال له ايوه نروح نزور النبي. امال ايه يا ابا؟ كل واحد اخذ جزاته. نروح نزور النبي ونقول للنبي ايه؟ سيدنا رسول الله حبيبي يا نبي نور عيني يا نبي حبيبي يا نبي نور عيني يا نبي محمد يا نبي. مينا يا مينا حبيبتي يا مينا. مينا يا مينا حبيبتي يا مينا. حج البيت وزور هناك تشوف النور. حج البيت وزور هناك تشوف النور. ياللي سمعت القصة ركز معايا واسمع. ياللي سمعت القصة اسمع العنوان. سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم اسم الشهرة واسمه خرط بلدي كمان. الرحمنيات المركز تبعي بحيرة يا إخوان. تلفون حقول جالك خليها دايما على بالك. زر المحافظة 45 87 21 98 خد بالك. وتحية خاصة لابن الشيخ الباش مغندز محمد الشيخ. دور عليه راح تلاقيه. دوروا عليه راح تلاقيه في شرايط شعبي وفي اختصاص صوفي وفي ملاحم شعبي. كل لون حتلاقيه ابن الشيخ. دور عليه ابن الشيخ نور عليه، ابن الشيخ نور عليه، ابن الشيخ نور عليه. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.